على المصلي أن يستحضر ماذا يقول، لأنه إذا كان لا يدري ماذا يقول فهذا يسيء الأدب مع ربه، ولذا شرع المصلي يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول التحيات وهي الملك والعطاء والعظمة، وأيضا التحيات الألف واللام لاستغراق الجزء، أي كل التحيات لله. ولذا نستدل من هذا أن لا يجب أن تقول الإنسان أشكرك خالص الشكر وأشكرك كل الشكر. تحية طيبة لا بأس، وتحية أيضا لا بأس، لما تقول كل التحيات أو خالص الشكر أو عظيم الامتنان هذا كله لا يجب، بل بعضهم عده شركا والعياذ بالله. وأيضا نأخذها من اللام اللي هي لام الاختصاص والملك والاستحقاق، الذي يختص بالتحيات الكامل هو الله، والذي يملك التحيات الكاملة هو الله، وإذا استحق التحيات الكاملة لعظيم إنعامه وإحسانه وإفضاله بالله تعالى. وأيضا لما ترسل الرسالة أو تدخل على شخص تبدأه بالتحية، لكن التحيات الكاملة هي لله سبحانه وتعالى. وأيضا في إشارة إلى قضية حق الله سبحانه وتعالى، يعني أن يقتل الإنسان خطأ ويدفع الدية، أليس عليه الصيام يصوم شهرين متتابعين؟ لماذا؟ من أجل حق الله تعالى. وبعض الناس يقول فيما يتعلق بأن القانون لديه قضية مفيدة وهي الحق العام، باعتبار أن من يقتل أنه سوف يروع الناس ويدخل الخوف على الناس، وأيضا أضر بالناس بقتل هذا الإنسان حتى لو كان بعيدا عليهم، ثم يظن بأن القانون قد أتى بشيء جديد. هذه القضية موجودة في التشريع وهو قضية الحق الله تعالى، لذا المصلي القاتل يصوم 60 يوما لأنه قد قصر في حق الله. إذا نحن ننتفع بهذا على أن أول الحقوق تقدم هو حق الله تعالى. التحيات لله قلنا بأن لام الاختصاص والاستحقاق والملك، والصلوات الصلوات بفرضها ونفلها هي لله سبحانه وتعالى وحده لا تكون لغيره تعالى، والطيبات أي جميع الأعمال الطيبة الخالصة التي يكون فيها الإخلاص تكون لله سبحانه وتعالى. ثم يبدأ الإنسان بالسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وذلك قضية مهمة جدا، المصلي يستشعر قضية أنك حينما تقول هذا الكلام بأن كلامك يذهب به إلى أين يذهب به يا شيخ إبراهيم؟ اللهم صل على سيدنا. شوف الناس تدفع الأمال الطائلة ليذهبوا إلى العمرة، لكن أنت حينما تصلي بفضل من الله برحمة من عند الله وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا سلامك يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء بالسلامة. الدعاء بالسلامة هو أن يسلمه الله سبحانه وتعالى من كافة الآفات التي قد تطرأ على جسده أو فيما يتعلق بسنته ودينه. وتشمل هذا الدعاء دعاء أيضا حتى في الموقف الآخرة، ولذا دعاء الأنبياء يوم القيامة ماذا يقول؟ اللهم سلم سلم. فإذا من المسلمون جميعا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، على المصلي أن يستحضر قيمة ما يقول، لأن الإنسان علم قيمة ما يقول يعني هان عليه ما يبذله من خشوع وذل وانكسار وتعلم في سبيل أن يتعلم هذا الأمر. السلام عليك أيها النبي ورحمة عليك، هذه الكاف ليست للخطاب إنما هي للاستحضار، حتى الإنسان يستحضر ما يقول حينما يسلم، لا يسلم وقلبه بعيد عن تدبر ما يقوله بلسانه. وهذا هو الصواب، أن الإنسان يقول السلام عليك أيها النبي، لا يقول السلام على النبي كما ذهبت إليه عائشة وعبد الله بن مسعود، وهذا هو الذي علمه عمر بن الخطاب للصحابة وكذلك من قبله أو بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. ثم يفندي الإنسان بالدعاء لنفسه بالسلامة، لأن بعد حق الله وحق النبي الآن لما نألف كتاب أو نقرأ في خطبة نبدأ بالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الله سبحانه هو المتفضل علينا بكل شيء. وأيضا نفني بالصلاة والدعاء للنبي بهذه الصلاة باعتبار هو الذي دلنا على هذا الخير، ثم نسلل الدعاء للصحابة والتابعين هم الذي نقل لنا هذا الخير. أما الإنسان ينسى هذا ويتحدث للمخلوق فقط، يوم أمس يعني على بعض المرأة المصريين في مقام، كان المتحدثون يأتون بالكلام يتحدثون بأي شيء، يتحدثون ابتداء عن حديث الله ثم اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى أحد الأخبار ثم قال أنا أستغرب، يمدحون ويمدحون وينسون مدح جلالتكم لأنكم قد أكرمتمونا وأنكم. هؤلاء الذين مدحوا الله وصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الخالق والمنعم والمتفضل، وأن الخلق كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، بل أنت لا تجد إحسان من إنسان تذكر بإحسان الله سبحانه وتعالى، مثل العواصف التي نرى حينما تراها تذكر قدرة الخالق، لا تنظر فقط إلى ضرر هذا أو نفع هذا، بل تذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهنا الإنسان يدعو لنفسه بالسلام، يدعو الإنسان لنفسه بالسلام لأنها بحاجة إلى السلام. ولكن الله سمى الجنة ماذا سمى؟ سماها بدار السلام، قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. في سورة قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، آية عظيمة تستفيد أنك لن تصل دار السلام إلا بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. الله يدعو وجبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يدعون، والأخيار من هذه الأمة يدعون إلى الله تعالى، فالإنسان يدعو فإذا دعوت فإن الله يهديك إلى دار الجنة التي هي دار السلام السليمة من كل آفات. بل حتى ما نراه من فتن وعذاب يستسلم فيها الإنسان دار السلام حتى يعظم دار السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا دعاء عظيم جدا، إذا استحضر الإنسان هذا الشيء يرفع به أعلى الدرجات. أنت تدعو لجميع عباد الله الذين في السماء والذين في الأرض، كل من يعبد الله تعالى. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم إن قلتموها أطابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وقد يقول لك قال ادعو لي قل له كن صالحا، انا ادعو لك في خمس صلوات في اليوم كل ليله. بل هذا يعني هذا الامر ايضا فالسبب والسبيل وحث والاستجلاب ان الانسان يعمل لان يكون صالحا ليدعو له الجميع. انت الان لما هنا ياتيك شخص يقول انا دعوت لك عند الملتزم وعلى الصلاه تفرح، لكن انت لما تعلم بانه حينما تسعى لان تكون صالحا اي دعوه أي دعوة من المسلمين فهي أنت مشمول بها، بس علي أن تكون صالحا حتى تصيبك دعوة المسلمين. يوجد محاضر للمغامسي اسمه العبد الصالح، يعني أيضا بتشرف في الأسباب وأمثلة العبد الصالح. وجاء في حديث عند الطبراني في الأوسط حسنه الهيثم قال من دعا للمؤمنين كتب الله له بكل مؤمن حسنة. يعني أيضا الإنسان لما يحسن ظنه بربه وأنه يدعو بهذا الدعاء ويقرأ بهذا الشيء وأنه ينال، فإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به فليظن به العبد الخير، هذا العبد أن يظن بربه الخير. قال أشهد أن لا إله إلا الله، يبدأ الإنسان إذا هنا بالتشهد لله بالوحدانية، وقضية الشهادتين تمر على الإنسان بكثير، بل نحن نسمعهما من المؤذن في اليوم والليلة مرات عديدة. وأيضا الإنسان حتى في خروجه من الخلاء وحتى في وتره للصلاة الإنسان يأتي بالوتر حتى يستذكر توحيد الله وحق الله تعالى. يسعى الإنسان تعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تعصم الإنسان من الزلل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله وأنه رسول لله تعالى. قال هذا التشهد الأول، يقول الإنسان بالتشهد الأول ويقف إلى هنا، ثم يقول هذا التشهد الثاني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم الدعاء هو ذكر الصلاة على النبي، ورد فيها قولان، منهم من قال هي الرحمة ومنهم من قال ثناء الله على نبيه بالملأ الأعلى. والصواب أن الصلاة على النبي تشمل الأمرين كليهما، هي رحمة من عند الله وهي رحمة فوق رحمة ورحمة أعلى من رحمة. يعني بعضهم يقول كيف تكون الرحمة؟ والله يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال لو كانت الصلاة رحمة كان قال عليهم رحمة من ربهم ورحمة. نقول لا ضير أن تكون عليهم رحمة من ربهم ورحمة أعظم من هذه الرحمة، فهي رحمة من عند الله. بل إن ثناء الله على نبيه أليس من رحمة الله على نبيه؟ فالصواب أن المعنيين داخلان في معنى أصغر، فهي رحمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا هي ثناء الله على نبيه بالملأ الأعلى. هب أنك في مكان تعمل وعلمت أن مدير العمل مدحك في الاجتماع، ألست تفرح؟ فما بالك بأن الله يذكرك في الملأ الأعلى. فالإنسان يذكر ربه حتى يذكره الله تعالى. وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالله سبحانه وتعالى محمود وهو مجيد سبحانه وتعالى. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال: ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة الأحياء والممات وفتنة مسيح الدجال. هنا يعني ذكر قضية كبريات الفتن، وثمة محاضرة قيمة جدا منشورة على الشبكة العالمية وعلى موقع طريق الإسلام هي مفرغة بعنوان كبريات الفتن. وأيضا في هذا الحديث، طبعا هذا أصلها في حديث: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الأحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طبعا المسيح الدجال هو المسيح الدجال تشمل أيضا كل دجال من علماء السوء الذين يدجلون على الناس، أي يكذبون، نعم، ويغطون الحقائق بالكذب والإفتراء. لكن شوف الإنسان في كل صلاة يستعيذ بالله من عذاب جهنم. إذا استذكر الإنسان عذاب جهنم فإنه بعد الصلاة لا يعمل أعمالا تدخله جهنم، يعني كيف يستعيذ من جهنم وهو يذهب ويتقرب إلى جهنم بالمعاصي؟ يستعيذ له من عذاب القبر، وقضية عذاب القبر يعني الله قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله عظم قضية القبر وظلمة القبر، وإنسان يجلس هنا يحسر على وقت قد ذهب منه، لو لم يكن سوى التحسر لشفاه عذابا. فالإنسان به حاجة ماذا يعمل؟ عليه أن يحرص أن لا تنقطع حسناته بمهله، عليه أن يحرص أن يعمل أعمال تكثر تجر عليه الأعمال الصالحة. فإذا هذا الدعاء حينما يدعو به الإنسان ينعكس عليه خارج الصلاة. وفتنة المحيا والممات، يعني جميع الحياة إلى الممات، حتى قبيل الممات يستعيذ الإنسان من هذه الفتن. لذلك حذيفة بن اليمان كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. الإنسان يحذر الفتن ويسعى على عدم الوقوع في الفتن. وفتنة المسيح الدجال، والعياذ بالله، الإنسان يستعيذ بالله من كل كذاب أخاف وما أخوف ما أخافه على أمتي كل منافق حليم اللسان. تجده يحذر الكذب ويغير الحقائق ويبحث عن الآراء الفاسدة والقضايا الضالة ليضلل على الناس. إذا ربنا قد ذكر في سورة الأعراف قصة بلعام بن باعورة مثال يتجدد في كل زمن، حتى أن الشيخ عبد الرحمن حسن حبلنا في الميدان ألف كتاب سماه ظاهرة النفاق في التاريخ، حتى تعلم أن قضية النفاق قضية مستمرة. الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن سماهم الله بالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. قال: ويدعو بما ورد. يدعو الإنسان، ومما يدعو الإنسان يدعو لوالديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يدعو إلى لوالديه. الإنسان أيضا يدعو لوالديه قبل السلام وبعد التشهد. لماذا؟ لأن الإنسان أصلا مأمور بالدعاء لوالديه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيدعو الإنسان. قال: ثم يسلم عن يمينه. طبعا يحق له أن يدعو في أمر الدنيا والآخرة. وأيضا في السجود يدعو الإنسان، وبعضهم قال لا بد أن يقتصر على ما ورد في القرآن والسنة، وبعضهم قال لا يحق له أن يدعو إلا بأمر الآخرة. والصواب يجوز أن يدعو ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم. لا. في العالمين واردة في بعض الروايات، نعم، سيدنا هذه الرواية ليست بواردة، والإنسان يقتصر على ما ورد، هو سيدنا وهو سيد ولد آدم، لكن هذه الأذكار قضية تعبدية، إنما يتعبد الإنسان بها بما ورد ولا يضيف عليها شيئا، يقتصر الإنسان على الوارد. نعم. فهو احنا قلنا قال هذا التشهد الاول ثم يقول قلنا هذا يقوله في الركعة الأخيرة بعد التشهد الأول يأتي بالتعليقات ثم يقول نعم. لذلك التشهد لماذا سمي التشهد؟ لأن فيه الشهادتين. قال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد أو لما ينتهي قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينهض وصلى ما بقي كالثانية صلي ما بقي كالركعة الثانية بالحمد فقط. يعني لا يأتي بتكبيرة الإحرام إنما هي تكبيرة الانتقال ولا يأتي بالنية لأن النية في الصلاة هي من كل الصلاة. ومذهبه أنه لا يأتي بالاستعاذة والصواب أنه يأتي بالاستعاذة لأنها قراءة. ثم يجلس في تشهده الأخير متورجا هو أن يخرج رجله اليسرى تحت ورجه اليمنى. فإذا جلس هذه الجلسة جلست جلسة مطمئنة طويلة حينما يطيل الدعاء فيها. نعم هو يعني قراءة القرآن يديه نعم رفع اليدين قلنا في أول حصر الصلاة أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين إلى الركعة الثالثة. نعم قراءة الفاتحة واجب على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية لا يشق عليه لا يشق عليه لا يلحق لا بد أن لا يخشى هو يخشى لما يربط نفسه ويقرأ. نستمع في غير الفاتحة أيضا نحن مأمورون بقراءة الفاتحة لا بد من قراءتها. نعم قال والمرأة مثله لكن تضم نفسها طبعا هذا أيضا لا دليل لكن قال باعتبار أنه أسفر لها وهذا نستفيد من عنده حضور الاختلاط حيث أنه بالصلاة قال فقهنا تضم نفسها باعتبار أسفر طبعا هذا أمر غير واقعي يعني أسفر ماذا يعني ماذا سينخفض منها سانتيمين أو ثلاثة تسدل رجليها في جانب يمينها. والصواب أن المرأة هي كالرجل في جميع هذه الأحكام والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي لا يوجد أثر. نعم المرأة كالرجل. نعم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.